السؤال 31 يقول: عندما تولى هشام الخلافة أرسل إلى غيلان، فما معنى أنه قال أقلني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أقلني الله إن أقلتك. أتقرأ فاتحة الكتاب؟ يعني أقلني أي اصفح عني وسامحني، هذا معنى أقلني. أتقرأ فاتحة الكتاب؟ يعني هل تحفظ فاتحة الكتاب؟ لأنه أراد أن يقيم عليه الحجة، فأقام عليه الحجة بقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.